الثالثة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهى عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال رحمه الله التاسع عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قوله وتركهم بالجر ودينهم بالنصب، أي أراد إقامة الحجة على أن الغلو سبب للخروج من الدين خصوصا في الصالحين، فإن الشيطان يخرجه في قالب محبتهم. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوزوا ما حد الله في الدين، وأهل الكتاب اليهود والنصارى. وكذا نهى هذه الأمة في قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم. قال المصنف في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم الذي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح إلى آخره فيه فوائد نبه عليها المصنف، منها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومنها معرفة سبب قبول النفوس للبدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، ومنها جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ومنها أن فيها شاهدا لقول بعض السلف إن البدعة سبب للكفر وإنها أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نصي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فاعبدوهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكاذب فيه. قوله فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بما وصفني به ربي في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولا تدعوا في ما ادعته النصارى في عيسى بن مريم فأبى الظالمون إلا كفورا، وادعى بعض الضالين فيه أعظم مما ادعت النصارى في عيسى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا، وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب، وذكر عن آخر أنه كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وأن بعضهم قال في قوله وتسبحوه بكرة وأصيلة إن الرسول هو الذي يسبح، ومنهم من قال نحن نعبد الله ورسوله إلى غير ذلك من الكفر الصريح. فأين هؤلاء من قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله،

بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشارح: قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته كما في الصحيح، وفيهما أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي معبد النصارى. قوله بنوا على قبره أي موضعا للصلاة وإن لم يسمى مسجدا. قوله وصوروا فيه تلك الصور إشارة إلى ما ذكرتاه، لأن في رواية فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين إلى آخره هو كلام شيخ الإسلام. قال المصنف: ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. قال الشارح: قوله لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت. قوله طفق أي جعل، والخميصة كساء له أعلام. قوله لعن الله اليهود والنصارى يدل على أن اتخاذ القبور محل للعبادة حرام ومن الكبائر. قوله يحذر ما صنعوا أي لعن اليهود والنصارى يحذر أمته أن يصنعوا مثلهم، والظاهر أن هذا من كلام عائشة. وقال شيخ الإسلام: فأما قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادثة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيه لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير بل مزية شر. انتهى. قوله غير أنه خشي روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح أي هو الذي خشي، فأمر بعدم إبراز قبره، وعلى الضم أي خشيته عائشة كما في رواية غير أني أخشى أو هي ومن معها من الصحابة. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع من ذلك. الخليل هو المحبوب غاية المحبة. قال ابن القيم: الخلة نهاية المحبة. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قال المصنف رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصر للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. قال الشارح: قال المصنف قوله فقد نهى عنه في آخر حياته إلى آخره، هذا كلام شيخ الإسلام. قوله قال المصنف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح: قوله والذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة والدعاء عندها. قال ابن القيم: وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه ودرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتكب ما عنه نهى واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه،

فلا حاجه الى ما يتوهمه من اراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. قال رحمه الله 23 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي عكس ما يقوله الجاهلون أو المعاندون، إن الشرك لا يوجد في هذه الأمة. قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وجه الدلالة أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك، ويأتي معنى الجبت والطاغوت إن شاء الله. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح يقول تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هل أنبئكم، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، انتهى ملخصا. قال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله أي ومن عبد الطاغوت، ولم يعد من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. ملخص ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال وجه الدلالة أنه إذا كان أهل الكتاب يتخذون على القبور المساجد فكذلك هذه الأمة. وذكر ابن جرير في الذين قالوا ذلك هل هم المسلمون أو الكافرون، وعلى كل حال فهم مذمومون. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أهرج. قوله سنن من كان قبلكم أي طريقتهم بفتح السين وقيل بضمها، قوله حذو بفتح الواو والقذة بضم القاف أي ريشة السم، وله قذتان متساويتان أي تساوونهم في أفعالهم مثل مساواة القذة لصاحبتها. قال الشارح وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد تبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعائرهم في الأديان والحضوب والعادات من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأخوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، والإعراض عن كتاب الله والإقبال على كتب الضلال، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو أن أحدهم جمع أمه على الطريق لفعلتموه. قال شيخ الإسلام هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. قال المصنف رحمه الله والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح قوله إن الله زوى لي الأرض، قال القرطبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر قد وجد مخبره كما قال، قد وجد مخبره كما قال، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ بحر طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب، وإلى أقصى الشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصفد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله وأعطيت الكنزين، قال القرطبي هما كنز كسرى ملك الفرس وكنز قيصر ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وقد وجد ذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده. قوله بسنة عامة في رواية بترك الباء يعني الجذب العام الذي يكون به الهلاك العام. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الشارح الظاهر أن المراد أن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو فاستولى. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي من الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس. وروى الدارمي عن زياد بن حدير قال قال لعمر بن الخطاب هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وفي كلام معاذ بن جبل واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول بالضلالة على لسان الحكيم، رواه أبو داود. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقع كما أخبر فإنه لما وقع بقتل عثمان لم يرفع، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة دون أخرى. قوله حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، وفي رواية أبي داود ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمة بالمشركين، أي يشاركونهم في المسكن عندهم والديانة. قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا شاهد الترجمة. ومثله ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة لا تقوم الساعة حتى تضرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال الحافظ ليس المراد من ادعى النبوة مطلقة فإنهم لا يحصون كثرة، وإنما المراد من قامت لهم شوكة وبدت لهم شبهة. وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحق بأصحابه، وآخرهم الدجال. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ويحتمل أن تكون هذه الطائفة من أنواع المؤمنين، فمنهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل يكونون متفرقين. قلت والحاصل أنهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. قوله حتى يأتي أمر الله، قال الشارح الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة،